بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله: كتاب الصلاة. لما انتهى من أمر الطهارة وما يتعلق بها، وساق في أول الكتاب وقوت الصلاة، لأن الإنسان لا تجب عليه الطهارة حتى يدخل وقت الصلاة، ذكر في هذا كتاب الصلاة، وذكر في هذا في أوله باب ما جاء في النداء للصلاة. والنداء هو اسم من أسماء الأذان، يعني سأسوق لك في هذا الباب ما جاء في النداء للصلاة. ثم قال: حدثني يحيى، الراوي عن يحيى قل حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد الأنصار المتوفى عام 45 و100، وقيل 44 و100، وهو إمام المدينة، وكان قاضيا لأبي جعفر المنصور، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مرسل من مراسيل الموطأ، ويحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين، فهذا مرسل. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين، والمراد بالخشبتين الناقوس، والناقوس هو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، فيخرج بضرب الصغيرة إلى الكبيرة الصوت. يقول: قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد، هو عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أبو محمد، توفي عام 32 وله 64 عاما. يقول: فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج، ذكره أنه من الأنصار، أتى بالوصف العام ثم بالوصف الخاص، خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. إذن هذه الرواية مرسلة، وفي كتاب الاستذكار لابن عبد البر قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن زيد ورؤياه في بدء الأذان جماعة من الصحابة مختلفة ومعان متقاربة. ثم قال: وهي متواترة الطرق من نقل أهل المدينة وأهل الكوفة. قال: ولا أعلم فيها ذكر الخشبتين إلا في مرسل يحيى بن سعيد هذا. طبعا المراسيل، لا شك أن المراسيل فيها يعني ضعف، وفي مقدمة صحيح مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وفي كتاب ابن الصلاح قال: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث نقاد الأثر. وثمة مرويات صحيحة ثابتة في الصحيحين في بدء الأذان، ولكن الإمام مالك قد اختار هذه الرواية المرسلة. وليعلم أيها الإخوة أن الأذان فيه الدعوة التامة، وهي الدعوة إلى الصلاة، فقد شمل الأذان على أمور العقيدة، لأن المؤذن حينما يؤذن يبدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم يثني المؤذن بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو إلى طاعة الله تعالى، وهذه الطاعة مخصوصة يؤتى بها عقب الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فالطرق إلى الله كلها منقطعة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا الأذان يحوي أمور العقيدة، ثم يدعو إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد. ثم المؤذن يعيد ما أعاد فيختم الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعيد ما أعاد توكيدا. إذن الأذان هو أمر عظيم جدا، وأنا أعيش في مدينتنا هذه غازي عنتاب، نسأل الله أن يطيبها لنا بخير وعافية وفضل وصلاح وإصلاح. أعذب شيء يصل أسماع الأذان، لأن فيه إقامة الحجة على الجميع القريب والبعيد والعاصي وغير العاصي، فنسأل الله تعالى أن يديم هذا الأذان في جميع أصقاع الأرض. والأذان في اللغة يهلف الإعلام، ومنه قولهم آذنه إذا أعلمه، وربنا قال وأذن في الناس بالحج، والمراد بذلك أعلمهم به. إذن أصل الأذان الإعلام، وفي اصطلاح الفقهاء هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص. فقول الفقهاء الإعلام بدخول وقت الصلاة المراد به الصلاة المفروضة، وقولهم بلفظ مخصوص هو اللفظ الذي حدده الشرع لهذه العبادة وعينه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، كما في قصة عمر بن الخطاب وقصة عبد الله بن زيد، وقد جاءت القصة بأسانيد أخرى ساقها ابن عبد البر في التمهيد، لكن الإمام مالك قد اختار الرواية المرسلة رواية يحيى بن سعيد الأنصاري. والأذان أيها الإخوة مشروع بالكتاب، مشروع بالسنة، مشروع بإجماع الأمة، شرعه الله تعالى في كتابه بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي أذنتم بها وأعلنتم بها. وكذلك الأذان شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد مالك بن الحويرث وصاحبه أن يسافر إلى قومهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا. وهنا وجه الدلالة في فأذنا، حيث دل على مشروعية الأذان بالسنة القولية، وكذلك أجمعت الأمة على مشروعية الأذان. ومن الحكمة من مشروعية الأذان تنبيه الناس وإعلامهم لفريضة الله عز وجل. والآن لما صرنا في هذه الديار ونسمع الأذان تثبيت وترسيخ للعقيدة وتذكير بحق الله للجميع. ولذا لما يسمع الإنسان الله أكبر الله أكبر مهما كان الإنسان في عمل فعليه أن يقدم حق الله تعالى، لأن حق الله أعظم. وهذا الأذان يكون بعد دخول الوقت، ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا أذان الصبح الذي يكون في السدس الأخير من الليل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الأذان، إذ إن المقصود به أن يرد القائم وينبه النائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ووجه الدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أذان بلال بالسحر وهو الأذان الأول يقصد منه أن يرد القائم، أي إن الإنسان إذا كان في قيام الليل قد لا ينتبه لدخول الفجر، فربما استمر في قيامه وصلاته بالليل حتى يفاجئ بأذان الفجر وهو لم يوتر بعد. وهذا فيه ملمح على أهمية صلاة الوتر التي فرط فيها كثير من الناس. إذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إلا في صلاة الفجر، الأذان الأول ثم الأذان الثاني، لهذه المصلحة الشرعية التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود أن حكمة الأذان ومشروعية الأذان تنبيه الناس، كذلك في الأذان إعلاء ذكر الله عز وجل. ولذلك في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فبعض أهل التفسير فسر هذا بالمؤذن، قالوا المراد بهذا المؤذن، فإنه يدعو إلى الله ويعمل صالحا لدعوته إلى الصلاة ويقول إنه من المسلمين، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، فهذا خير كثير للقائل وخير للناس لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل. إذن من حكمة الأذان ومشروعية الأذان إعلاء ذكر الله عز وجل، وأيضا فيه مصلحة عظيمة وأجر كبير أن الإنسان يشهد له كل شيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإن الله تعالى يشهد الحيوان والجامد على شهادتك تلك، وتكون خيرا للعبد بين يدي الله تعالى. هذا الحديث كما قلنا قد يعني حديث الموطأ ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وقال بعده روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة وكلها يتفق على أن عبد الله بن زيد أري النداء في النوم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به عند ذلك، وكان ذلك أول أمر الأذان، والأسانيد في ذلك متواترة حسان ثابتة، ونحن نذكر في هذا الباب أحسنها إن شاء الله. ثم ساق يعني عددا كبيرا من الأحاديث، وساق أيضا مروي البخاري الذي هو في صحيح البخاري رقم 604، يعني ساق الروايات الواردة في الصحيحين في رؤيا عمر وفي رؤيا عبد الله ابن زيد. وقال عن أمر الخشبتين الذي مر هنا في الموطأ، قال لا أحفظ ذكر الخشبتين إلا في مرسل يحيى بن سعيد وحديث أبي جابر البياضي وهو متروك، وكذلك إبراهيم بن محمد، فهذه الآثار كلها روايات أهل المدينة في بدلة، يعني ساق المرويات وساق مرويات أهل العراق، وساق بعد ذلك يعني صفة الأذان الواردة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تكلم عن الإقامة فيما يتعلق بهذا بكلام مفصل جزاه الله خير الجزاء عن أمة الإسلام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.